مهرجان النجوم. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع نجم جديد، ونجم هذا اللقاء هو الشاعر الغنائي حسين السيد. الشاعر الغنائي الأستاذ حسين السيد، في البداية برحب بيك وبسألك، هل بتؤمن بعلاقات التأثير والتأثر بين الناس في علاقاتهم المختلفة؟ أيوة طبعا، وخصوصا بالنسبة للفنان أو بالنسبة للشاعر، يعني اللي هو المنطقة اللي أنا بنتمي إليها. يعني يمكن كانت حكاية المولوية، اللي كان خالي وهو من سلالة سلطان سليم زمان، اللي كانت في السيوفية هنا في مصر، كانوا بيعملوا ذكر كل أسبوع درويش، اللي كان اسمهم الدرويش. فكنا وإحنا أطفال نسمع الذكر، يعني أنت عارفة حتى لغاية دلوقتي ما يقولك بشرف عزيز دادة مش عارف إيه حاجات الموسيقية في العرب، كان دول معظمهم اللي بيعملوهم الدرويش. فكان الأذكار دي عبارة عن عزف على الناي وعلى العود وعلى الكمان، وكانوا بيجوا سواح يتفرجوا في الحاجات دي، واحنا اطفال بقى كنا نروح نتفرج الحاجات دي. فمعرفش، نظرا لارتباط الشعر بالموسيقى ادركت بعدين لما كبرت ان الحاجات دي كانت مترسبة في نفسي. فكانت النتيجة اني انا لما باجي اكتب حاجة لغاية دلوقتي لازم اعملها على ايقاع، اغنيها على إيقاع بإيدي برجلي، يعني لازم الكلام أحس إنه بيني طالع منغم مني. فيمكن ده كان له تأثير كبير عندي، إن الموهبة لسه ما كانتش ظهرت عندي إن أنا يعني أكون شاعر أو إن أنا هكتب ولا حاجة، لكن ده ساعدني كتير بعدين. يعني يمكن ما اهتمش أبدا بالأوزان عن طريق العروض والبحور والحاجات دي، قد ما أهتم بيها من حيث السماع اللي أنا اختزنته في ذهني من وقت الطفولة. يا ترى بدأت موهبتك في الكتابة في سن كام، وهل لقيت تشجيع من الأسرة، على اعتبار ان حضرتك قلت لي ان التأثير او التأثر بالحلقات الذكر اللي كنت بتشاهدها زمان هو ده السبب في انك بدأت تحب الكلمة وبدأت تحب او تربط الكلمة بالموسيقى او انغم الكلمة؟ أيوة. انغم الكلمة، يعني هي بدأت معايا الحقيقة وأنا في مدارس الفرير، لأن أنا عملت الدراسة الابتدائية بتاعتي في مدارس الفرير في طنطا، اللي هي كلية سان لوي قديس لويس، وبعدين جينا مصر هنا في المرحلة الثانوية فقضيتها في مدارس الخرنفش الفرنسية. أنا كنت بطلع متقدم جدا في الفصل، بس كنت دايما أكره الحساب وكنت دايما أخد صفر. ليه؟ لأن كنت دايما أنتهز فرصة هذه المادة اللي أنا بكرهها وأقرأ فيها كل كتب الشعر والأدب تلقائيا كده. يعني حتى كان يعني ناس كتير جدا بيندهشوا لما يجي دلوقتي يقول أنت أصلك يعني كنت دراستك كلها فرنسية وإزاي بقيت مثلا بتكتب شعر. ده راجع لأني كنت أكره مادة من المواد، فكنت أتفرغ في هذه الحصة لقراءة مثلا المنفلوطي، كنت سابق سني في القراية، وأنا كنت قوي في المادة زي أي موهبة بيكون عند واحد. يعني ما أعرفش ليه كنت قوي في العربي، حتى في سنة الكفاءة بتاع الزمان خدت 0 مرة في الإنشاء وسقطت فيها، وبعدين اتضحت النتيجة ليه دوني 0، لأن اللي صلحوا الورق على أساس أني أنا خريج مدرسة فرنسية مش معقول أكتب إنشاء بهذا الوصف أو بالطريقة دي، فقالوا ده لازم غششها. فلما اعترضت عن طريق واحد مستشار كان قريبنا، فكان الأستاذ العشماوي الله يرحمه سكرتير عام وزارة المعارف في ذاك الوقت، فعملوا لي امتحان خاص لوحدي، فادوني حتى موضوع بقى غريب جدا اسمه كل إناء بالذي فيه ينضح، حاجة مكلكعة كده. قعدت أكتب فيه، خلصت أول ورقة وطلبت ورقة تانية، طلبت ورقة تالتة، طلبت ورقة رابعة، وعمال بقى إيه فارض عضلاتي واستشهد بآيات قرآنية وأحاديث وبيوت شعر. في الآخر جم 2 أساتذة المراقبين اللي عليا بصوا لي، بصوا في الورقة كده قالوا لي كفاية كفاية ما تكتبش بقى خلاص. وكانت النتيجة إني نجحت في شهادة الكفاءة في الملحق على أساس هذا الامتحان. لكن امتى ظهر اهتمامك لأول مرة بكتابة الأغنية؟ يعني ده إذا كان زي ما حضرتك ذكرت كان اهتمام باللغة العربية واهتمام بالكتابة عموما، لكن كتابة الأغنية امتى بدأت الاهتمام بيها؟ وكان رد فعل اللي سمعوا أول مؤلفاتك كان إيه لأول مرة؟ لا، هي لأول مرة ما كانتش أغنية، هي أول مرة ظهر على إني أنا بكتب شعر. إني جالنا مفتش في المدارس الفرنسية ديت، وكان هو طبعا الدكتور زكي مبارك، كان مفتش عام اللغة العربية، مش عارف في المدارس الأجنبية يعني، كان حاجة. فجه عندنا وقال انه هيفتش. اللي كان بيدرس لنا العربي واحد اسمه الاستاذ مرجان. هو ما كانش مؤهل بمؤهلات عليا، لكن بحكم خبرته كان يحفظنا القواعد والانشا عشان ننجح في الكفاءه او في البكالوريا بتاع الزمان. يعني مثلا اذكر انه كان يجي يقول، لما يجي يشرح لنا حاجه في النحو اسمها الصحيح والمعتل، في نهار يعني يجي على التخته كده يقول لنا ايه النهارده صحيح والمعتل، ياخد التباشيره ويرسم على التخته هيكل طياره ويبص لنا يقول لنا ايه دول ايه الجناحين والديل، قولوا ورايا دول ايه، ونقول له جناحين والديل، قول بس خلاص هو ده صحيح والمعتل، ويبتدي يشرح ايه وظيفه الصحيح وايه وظيفه المعتل، بحيث لو جالنا امتحان. يعني شوف التفكير الغريب، في اي ما يعني في اخر السنه او في الامتحانات الشهريه عن الصحيح والمعتل، نفتكر على طول صحيح والمعتل ده ايه، ده بتاع الطياره، فنبتدي عن طريق الطياره نكتب في الصحيح والمعتل يعني كان بيجعل لكم الدرس مشوق. بطريقه غريبه قوي. فكان في يوم من الايام لما جه يفتش علينا الدكتور زكي مبارك، الحقيقه قرف جدا، ملانا موضوع انشا نكتب فيه 5 اسطر وفات عشان يصلحه. فالقلم بتاعه كان عمال يدي صفر صفر صفر، محدش عارف يكتب. لغايه ما قرب ناحيتي شويه فالقلم اتكسر، قال شوفوا لي قلم. فانا دورت في الدرج عندي لقيت قلم ما يزيدش طوله عن 2 سم احمر، بس له يعني يكتب. فقلت له طبعا احنا خايفين بقى جدا، ده مفتش عظيم وبتاع. قلت له يا فندم ما فيش الا ده. عم بس كده القلم، هو بقى في حالة قرف جدا مننا يعني. هل يا سلام، عارفين ده اسمه ايه؟ ده يبقى ده قلم اسمه اقل من القليل. فاحنا طبعا عشان نبسطه ضحكنا، ها ها ها ها يا سلام، لغاية ما جه عندي كده فبص كده يعني، وراح مديني 5/10. انا استحق اكتر من كده، لكن هو زي ما تقولي مش معقول كل الفصل 0 ويجي يديني انا 9 ولا 8. فأنا حبيت أفهمه عن طريق غير مباشر إن إحنا برضو ولو إننا في مدارس فرير، لكن برضو بنعرف نكتب، في مننا يعرف عربي كويس. فمن غير ما أحس جبت طباشير وقفت على السبورة وكتبت الأبيات دي، ولو إنها في ذاك الوقت كان فيها كسر، إنما أنا هقولها زي ما كتبتها في ذاك الوقت. هذا الأقل من القليل توق منه واحذره، فدقائق الفن الخفية للكبائر مظهرة، بإشارة مني تدور رحى الوغى بين الورى، وأنا بدرجي كامن فلا أمس ولا أرى، قصف الزمان فتوتي واليوم صرت موقرا، أو هكذا الشيخ يهان بذي الديار ويزدرى. يا ترى وجدت تشجيع من أساتذتك في المدرسة دفعك إلى الاستمرار في الكتابة؟ بعد هذه الحادثة بالظبط، هو دخل وفشاف ده فقال مين اللي كاتب ده، وقعد عمل كده لقى فيها غلطتين، بعدين قال مين اللي كتب ده، فالأستاذ مرجان ده ما صدق بقى، قال له ده يا فندم احنا عندنا شعراء في الفصل، ما هو عاوز يبين ان هو يعني أستاذ بقى، في ناس برضه بيعرفوا عربي. بعدين مسكني الأستاذ مرجان ده قال لي الله يا ولد، انت ما بتكتب الحاجات دي ما قلتليش ليه؟ قلت له يا فندم انا بكتب زي حاجة كده بتجيني. قال لا، اي فكره تجيلك او اي حاجه تكتبها ابقى تعال لي. بدات من هذا اليوم كل ما يجيني خواطر او حاجه اني اكتبها اوديها للاستاذ مرجان فيصلحها لي، وركز معاه بقى في العروض والبحور والبتاع والاوزان والحاجات اللي زي ديت. فكان ده تقريبا انا بعتبر الاستاذ مرجان ده هو اول واحد غرس فيا حب الشعر. وإمتى بدأت هوايتك للشعر وتأليف الأغاني تاخد شكل الاحتراف؟ لا، هو كان في مرحلتين، مرحلة هواية ومرحلة احتراف. يعني مرحلة الهواية استمرت معايا من سنة 40، وقت ما دخلت يعني بيت التأليف دخلته من السطوح، ما دخلتوش من الباب. قعدت من 40 لغاية يمكن ايه، اقول منتصف الستينات او يمكن اوائل الستينات، بعتبر نفسي اني انا هاوي. احترفت بعد ما اصيبت اعمالي التجارية بكارثة، لان كان عندي نشاط تجاري واسع، فبدأت احترف يمكن من 63 64. المرحلة الاولى بدأتها مباشرة مع الاستاذ عبد الوهاب، لما دخلت في فيلم يوم سعيد، دخلت ممثل علشان ابقى مؤلف. يعني دخلت التأليف من باب التمثيل، لما كانوا بيعلنوا عن وجوه جديدة، فعايز اوصل لعبد الوهاب، ازاي اوصل له؟ فكنت انا لما كنت بشوف روايات مثلا بتاعت دموع الحب والحاجات دي، بيني وبين نفسي اقول انا بعرف اكتب كده، بس مين يسمعني او اقول لمين الكلام ده؟ لغاية ما اعلنوا عن وجوه جديدة، فروحت قدمت نفسي. ففي اليوم اللي انا بقدم فيه نفسي، فوجئت بان ما جه الدور عليا عشان اخش كشف الهيئة، بقى كان الاستاذ كريم موجود، وسليمان نجيب، وعبد الوارث عصر، استاذ عبد الوهاب، واتنين تلاتة تانيين كده. فحسيت اثناء الكشف، احنا كنا بقى اتنين تلاتة يعني بياخدونا كده، فانا واقف لسه ما جاش الدور عليا، فحسيت ان في موقف غنائي متأزم معاهم يعني. وسمعت ان عبد الوارث بيقول الاستاذ عبد الوارث بيقول له طب لا دي كمان مش عاجباك، طب هنجيب كلام منين؟ ما في الثلاثه كويسين، هم احسن ناس في مصر بلد كتب. قال له انا ما مش ده الموقف. كريم قال له طب بعدين نعمل ايه؟ طيب قال له الغوا المشهد ده. قال له الغيه ازاي؟ ده اخر مشهد في الفيلم، نغير السيناريو يعني. قال له طب هنعمل. فهمت انا من هذا الحوار ان فيه موقف غنائي هم محتارين فيه. فبعد ما خلص كشف الهيئه وخدوا اسمي وبتاع، قالوا هنبعت لك بكره، اديت الساعه بره 10 ساعة، قلت له نبي تنده للاستاذ عبد الوارث تقول له ان انا عايزه. فجاني عبد الوارث بره قال لي ايه يا ابني، ما قالوا لك خلاص انت كويس وهيبعتوا لك؟ قلت له لا، انا حاسس ان كنتوا هنا عندكم موقف غنائي يعني عايزين تكتبوه، مش لاقيين حد يكتبه. قال لي اه طب وانت مالك؟ قلت له انا اصلي بعرف اكتب حاجات زي كده يعني، اذا كان ممكن. انا بقوله بقى وانا مكسوف جدا. قال لي طب سمعني كده كاتب ايه؟ قلت له حاجتين ثلاثه كده بسرعه كده، مطالع كده. قال لي والله كويس تعال. راح سحبني من ايده دخل جوه، فحكوا لي الموقف وقالوا لي تحب تقدر تجيبه امتى؟ انا بقى بلهفه وبدون وعي قلت لهم بكره زي دلوقتي. طبعا بكره زي دلوقتي دي كلفتني كتير جدا، لاني روحت البيت ماشي، كانوا في شارع الساحه في ذاك الوقت واحنا في العباسيه، وما نمتش طول الليل، وابتدت تجيني الافكار بتاعت بقى الاغنيه اجري اجري ديت، بس مش عارف ابتدي ازاي. قبل الفجر بشويه ربنا سهل على صوت، برضو ارجع لك لحكايه الذكر والايقاع، على صوت رجلين البغله اللي بتوزع اللبن على البيوت. فابتديت على طول اسمع الايه الحركه دي بتاعت ده ايه، فجاني على طول الخطر بتاع اجري اجري اجري اجري. ابتديت اجري اجري اجري وتدفق الكلام بقى معايا. الحقيقة حضرتك ارتبط اسمك بالموسيقار محمد عبد الوهاب لفترة طويلة، وزي ما حضرتك قلت لي ان اول اغنية كانت اجري اجري وديني اوام وصلني. بالنسبة بقى لاشهر اغنيات عبد الوهاب اللي كتبها حسين السيد، كتير قوي، اعتقد يعني ان يمكن 75% من مكتبة الاستاذ عبد الوهاب يعني ذاخرة والحمد لله أغاني أو كلمات حسين السيد. طب نقدر نقول مثلا أشهر الألحان اللي وضعها عبد الوهاب علشان يغنيها غيره من المطربين والمطربات وكانت من كلماتك؟ برضو كتير قوي يعني، عبد الحليم حافظ مثلا عملنا فيلم بنات اليوم كله، هو اشترك مع رجاء عبده زمان في فيلم بتاع ممنوع الحب، وبعدين عملت له فيلم رصاصة في القلب ومش عارف، ولست ملاكا لما اشتركت نور الهدى معاه، وبعدين عمل حاجات كتير جدا مثلا لعبد الحليم حافظ ونجاة وفايزة وكتير قوي. أستاذ حسين السيد، حضرتك لما بدأت الكتابة ظهر معاك عدد من الأسماء زي مرسي جميل عزيز ومأمون الشناوي وفتحي أورا وغيرهم، بإيه بيتميز جيلكم من كتاب الأغنية؟ هو اولا الاستاذ فتحي اوره كان بيتميز بلون ما فيش حد مننا، احنا انا او مرسي او مأمون كنا نتقنه زيه، اللي هو اللون الخفيف اللي فيه خف الدم، وكان عنده سهولة وسيولة في الأوزان والقافية بشكل غريب جدا في هذا اللون بالذات، لدرجة إن الأستاذ يحيى حقي زمان كان بيسميه بهلوان القافية. إنما بقى مرسي، الأخ مرسي والأخ مأمون دول تقريبا ظهرنا في على طريق واحد، لكن أنا عن نفسي بقول إن أنا، وأعتقد هم أيضا كانوا كده، يعني احنا ما لا ننكر اننا كنا امتداد لخط عريق جدا، وهو خط الاستاذ رامي، استاذنا رامي واستاذنا بيرم، واحنا سيرنا على الطريق، على طريق هذا الخط العريض. وغيرنا صار برضو، بس في غيرنا يمكن ترنح على منتصف الطريق، وفي مننا اللي كمل ويمكن اضاف، لكن ده كله لا يمنع من اننا امتداد لخط عريض وعريق.